وتعلمون الله بدينكم والله يعلم فاضلين في الحوارات دولك. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قل تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء يمنون عليك أسلموا. يا عم الله عم يا فريد عبدك يا فريد غصب عننا بقى عامل ايه؟ غصب عننا قال على النبي تعملون من الله. إن الله يعلم غيب السماء. والله بصير بما تعملون. وما لها من قوة. أسلح أهو. والحمل خد الصورة وحشوفها في البيت. لا الأموال أفمن ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج ونزلنا من السماء إماء مباركا والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد بلدة ميتة ايه اللي قلت ده يا عم؟ كده والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. كذلك قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وعاد وأصحاب ليكة وقوم سبا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم سبط وأصحاب ليكة وقوم سبا كل كذب الرسل فحق Yeah.

كلامه وانزل عليك كلامه يا محمد. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر أخذ الثوابين فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على كلوا واشربوا هنيئا فسواها عطش ليلها وأخويا روحيها والأرض بعد ذلك دخلها والأرض بعد ذلك دخلها أخرج منها يا عم أخلاقهم الله العظيم.